ومهما يكره انا روحي ليك غالي ودمي وروح اديك ومهما يكره انا روحي فيك يلا رجال احنا نقولها بطولة والمكسب منولها